قاند باب وكال غيكال انتاكوت أركان تماني دارت اللي ريا فوت السوت نتمولنا داخ صلوري طليت اقد الخريفة مازوز اكسوس غرمان ادغو ادغيت لك اللي يادف كيضي وزان لحيول سونزقوم اسكر ربي التاوين ورنو كرزيات ورمي قرخيات ارن سروات يا نميدي زد مواضو دايس سروات الجن جمهروش قال اسم قنخ اريقاي الحق يا ناخي كسنتا قلزيمت اكساس افوس ضدانا يا رضلاد ضدانا يا رضلاد ضدانا يا رضلاد زروا ضنيني ميكي يكوني ما غصب وتداسني في كميتي ميك يكوني ما غصب وتداسني في كميتي ميك إجمع وزال دي دارتي تمالتيش والله عليك يا زال والله عليك يا زال تنيك الشيدي اسم فلوضي دي وزالت إلا سيصحاني اسم فلوضي دي وزالت إلا سيصحان لك مات ولا خلفون واللي راحنين وقت لك مات ولا خلفون واللي راحنين Do it. على زوزي اكسوس غرمان تغيت كل يدي فكر يدي وزالي لو حيو لسوز قومي اسكر بالتويني قور كرسيات ورمقر خيات الراس الوادي يا نبي دزد بوضو دايس دايس سروات لجاني يا نبي دزد بوضو دايس سروات لجاني جمهر وشقاري الشيدي اسم فلديدي وزلت اللصايا